بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أما بعد، فهذا مجلس قراءة كتاب اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، واختصره كما تقدم أخي وشيخي الشيخ صلاح ابن محمد عرفات الشيخ عبد محمد عبد الله الشنقيطي ومعهم خالد فوزي. فأنا آخذ هذا الكتاب عن الشيخين مباشرة، فأقول قالوا رحمه الله، وهو اختصارهم لتفسير ابن كثير، وإذا قرأت في المقدمة عرفت أنهم اختصروا الكتاب، فحذفوا الأسانيد والتكرار وما كان من الإسرائيليات ونحو ذلك، وخرجوا الأحاديث. قالوا تفسير سورة البقرة في فضلها في مسند أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. اقرأ بعمر. الله كنتين بارك فيكم رضي الله عنكم. قال وبه وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه أحمد ومسلم. الزهروان المنيران والغيايا ما أظلك من فوقك، والفر القطعة من الشيمة، والبطلة الصحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. فصل. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. قال بعض العلماء: وهي مشتملة على 1000 خبر وعلى 1000 أمر و1000 نهي. وعن ابن عباس أنه قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد فسر المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله عز وجل. ولم يفسروها، حكاها القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وقاله الشعبي والثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم وابن حبان، ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هذا بما ورد، ويعتد هذا بما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الصبح يوم الجمعه: الف لام السجده، الف لام ميم السجده، وهل اتى على الانسان. وعن مجاهد انه قال: الف لام ميم وحاميم، والف لام ميم صاد وصاد، فواتح افتتح الله بها القران. وعنه انه قال: الف لام ميم اسم من اسماء القران. وهكذا قال قتاده وزيد بن اسلم، ولعل هذا يرجع الى معنى قول عبد الرحمن بن زيد انه اسم من اسماء السوره، فان كل سوره يطلق عليها اسم القران فانه يبعد ان يكون الف لام ميم صاد اسما للقران كله، لان المتبادر الى فهم سامع من يقول: قرات الف لام ميم صاد، انما ذلك عباره عن سوره الاعراف لآل مجموع القران، والله اعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. فقال الشعبي: فواتح الصور من أسماء الله تعالى. وعن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. وعن عكرمة بن عباس أنه قال: ألف لام ميم، قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير. وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أما ألف لام ميم فهي حروف تفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وعن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال في قوله تعالى: ألف لام ميم، قال: هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قرأه ابن جرير بنحوه، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين كتب الآخر. ايه؟ نعم. منصوب وأن الجمع ممكن. ها؟ صد بعيد، أنا سامح تقطع كده يا سيدي. ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينه. ثم شرع، نعم، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء للصور، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها الصور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح صورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله تعالى وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق في على معان كثيرة كلفظة الأمة، فإنها تطلق ويراد به الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرأي، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين، قال: فكذلك هذا. هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معنى. فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معنى، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على آخر من غير أن يكون أحدها أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة، فإن في السياق ما يدل على حذف بخلاف هذا. وقال خصيف عن مجاهد: فواتح الصور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسين ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل الصور بحذف من 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله عز وجل عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به خطأ كل من عندنا. كبيرا، نعم. فقد أخطأ خطأ كبيرا. فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في الأمر نفسه، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء إلا معين، وإنما وقفنا حيث وقفنا نعم نعم وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء. لو آمنا سمحت، به آمنا به كل من عند ربنا، نعم ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، إنما اختلفوا، فمن ظهر له ولم بعض يجمع الأقوال العلماء ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا في من فمن ظهر فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الأول في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور. انت صحيت ولا لسه؟